وتقول الكلام ده. انت بتحب الكفر؟ يلا نطبع على قدم. ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال آنفا، يعني ما بالقريب، اولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا اهواءهم. ما معنى الهوى؟ الهوى ان يميل قلبك الى شيء تعتقد انه مفرح لك وسار. تقول له والله كنت تبقى كويس، بقى كويس كده، بس انت شوف الادوم نفعا والابقى اثرا، اجعل هواك فيه. انما مش هواك في حاجه تيجي مره كده وبعدين تجيب متاعب. هو اللي بياكل شطه مثلا يحب الشطه لانها بتعمل ايه؟ بتعمل الاكل لذه. يقول له ساعه ما يجي يقضي الحاجه بشوف هيعمل ايه. الله، يبقى خد الحاجه اللي هي ايه نفعها دائم. انما تاخد حاجه تبقى هواك وتديك الشهوه وبعدين تتعب منها ما تتعب. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض. طب ده ربنا جاي بمنهجه القراني عشان يحمي المجتمع الانساني من هوى النفس. ليه؟ لان اهواء النفس متضاربه، وما دام متضاربه مش هتفق انا وانت، انت هواك تبقى كده وانا هواي كده، هنتعارض. ايوه الله يريد ان نتتامد لا ان نتعارض. فالحق سبحانه وتعالى بيعصمنا من الاهواء.